بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هنا الإمام الطحاوي رحمه الله يقرر مسائل من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان باللوح والقلم هو من الإيمان بالقدر، والعطف في قوله ونؤمن على ما قبله من مسائل قررها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يجب أن نؤمن به وفيما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باللوح والقلم، وجاءت نصوص كثيرة تدل على هذا اللوح وهذا القلم. قال الله عز وجل في آخر سورة البروج، قال جل وعلا: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بعد هذا كله قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فاللوح هو اللوح المحفوظ، والقلم جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فالله جل وعلا خلق اللوح وخلق القلم وأمر القلم أن يكتب في هذا اللوح تقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. واختلف أهل العلم في مسألة متعلقة بالقلم، ألا وهي: ما هو أول المخلوقات، القلم أو العرش؟ قولان لأهل العلم، منهم من رجح أن القلم قبل العرش، ومنهم من رجح أن العرش خلق قبل القلم، لأن جاء في الحديث وقال يعني: إن أول ما خلق الله القلم. فهل المقصود هنا في هذا الحديث أي أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ فالكلام هنا المقصود به هو ذكر الكتابة حينما خلق الله القلم، أو أن المقصود بالحديث أن أول المخلوقات القلم؟ وهنا قول لكنه يعني ضعيف وليس عليه كثير من العلم، وهو يعد قولا ثالثا، وهو أن الماء خلق قبل القلم والعرش، لأنه قال: وكان عرشه على الماء. لكن الراجح والذي عليه الجمهور هو أن العرش خلق قبل القلم، خلق قبل القلم. طبعا العرش واللوح والقلم هذا فيما أخبر الله عز وجل، يعني في هذا الكون الذي أخبرنا الله جل وعلا عن خلقه، وإلا جل وعلا يخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. لكن أخبرنا أنه خلق جل وعلا العرش وخلق اللوح وخلق القلم. ما مناسبة اللوح والقلم وما علاقتهما في القضاء والقدر؟ هو أن الله عز وجل قدر المقادير وكتبها في سابق علمه سبحانه وتعالى، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وكما تعلمون وكما مر معنا أن أول مراتب القدر العلم، فالله جل وعلا علم ما هو كائن وما هو يكون سبحانه وتعالى، ما كان وما يكون. والمرتبة الثانية الكتابة، وهي ما كتبه الله عز وجل في اللوح المخلوق. إذن ما قدره الله عز وجل على العباد علمه الله عز وجل في الأزل وكتبه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلائق، وهذا من الأمور التي يجب أن نؤمن بها، وهو من الإيمان بقضاء الله وقدره. لذلك قال بعد ذلك، قال وبجميع ما فيه قد رقم، يعني كتب. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه. فالله عز وجل لا مبدل لحكمه سبحانه وتعالى. لكن دلت النصوص على أن الأقلام أنواع، الأقلام أنواع، كما تقدم معنا أن التقادير أنواع، كذلك هذه الأقلام وهذه الكتابة على أربع أنواع. النوع الأول، القلم الأول والكتابة الأولى، هو القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، القلم العام الشامل لجميع المخلوقات الذي ذكره الله عز وجل أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن أول ما خلق الله القلم، فكتب مقادير كل شيء وكتب مقادير الخلائق، فهذا عام شامل لجميع الخلائق وجميع المخلوقات. القلم الثاني والكتابة الثانية حين خلق آدم، والذي جاء في ذكر حديث الميثاق التي تقدمت معنا. وهذا القلم الثاني عام، لكنه عام في بني آدم فقط، قلم عام في بني آدم فقط في خلقهم وفيما قدره الله عز وجل عليه. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال: فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. هذه كتابة أيضا، أو هذه الكتابة الثالثة أو القلم الثالث. الرابع، القلم الرابع والكتابة الرابعة، هو الموضوع على العبد عند بلوغه، القلم الموضوع على العبد عند بلوغه. فإنه إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن 3، صح؟ رفع القلم عن 3، ذكر منها الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ وضع عليه القلم فيكتب حسناته وسيئاته، وهذا الكتاب، هذا القلم الذي يكون بأيدي الحفظة التي تكتب على بني آدم ما يعملون. فدلت النصوص على أن هذه أنواع الأقلام، فالقلم العام الشامل لجميع المخلوقات هو الأول، وهو الذي لا يغير ولا يبدل ما فيه، وهو ما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، وهو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ولذلك نعرف قوله: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا جاء فيه حديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ أي أن هذا الأمر فرغ منه فلا تغيير ولا تبديل، أي أن هذا الأمر فرغ منه فلا تغيير ولا تبديل. ثم ذكر الطحاوي رحمه الله مسألة مهمة في قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا يبين لنا يعني بعد الإيمان بالقدر التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب وتعاطي الأسباب، وأن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. ومن هنا قال أهل العلم: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. فالقدر نظام التوحيد، يعني التوحيد ينتظم في القدر. كيف؟ من وجهين. الوجه الأول أن القدر عرفنا أنه الإيمان بعلم الله وبقدرة الله، وهذا في إثبات أسماء الله وصفاته وربوبيته جل وعلا، صح؟ فالإيمان بقدرة الله والإيمان بربوبية الله والإيمان بمشيئة الله وإرادة الله هذا إيمان بأسماء وصفاته وربوبيته. هذا الوجه الأول من أوجه التوحيد ودخول التوحيد أو انتظام التوحيد في القدر. والوجه الثاني هو ما يتعلق بتوحيد العبادة، وهو التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى وبذل الأسباب، وبهذا ينتظم التوحيد في الإيمان بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. قالوا: ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فما قدر الله عز وجل على العباد أن يقع يقع ويكون لا محالة، وما صرفه الله عز وجل عنهم فهو مصروف بقدر الله جل وعلا. ثم قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. هذه مرتبة العلم، وقد تقدمت معنا، والإمام الطحاوي رحمه الله يعني من مقاصده في الطحاوية أنه يركز كثيرا على مسائل القدر، وتكلم عليها في 3 مواضع، ويعيد ويكرر، ويلاحظ من كلامه أنه يرد على القدرية وعلى الجبرية وخصوصا المعتزلة، وهو يعني قريب عهد بهم رحمه الله، لذلك دائما يركز على هذه القضايا. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق في علمه في سبق قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، وقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. هنا يقرر الشيخ رحمه الله واجب العبد تجاه القدر، واجب العبد تجاه القدر. فالواجب على العبد هو أن يؤمن بأن ما يقع في هذا الكون هو سابق بعلم الله عز وجل وبمشيئته، إذن يرضى ويسلم. فالواجب تجاه القدر ماذا؟ الرضا والتسليم، وأن كل ما وقع هو بخلق الله عز وجل، لا يخرج شيء عن إرادته ولا خلقه ولا مشيئته ولا تكوينه، تكوينه هو خلقه جل وعلا. والخلق كما مر معنا خلق الله عز وجل يتضمن أمرين: الإيجاد من العدم، وتصوير المخلوقات على صورة معينة. ثم أكد قضية انتظام التوحيد في القدر، وهو في قوله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأهل العلم دائما عند يعني ذكر القدر والصبر على المصائب والرضا بقدر الله يذكرون هذه الآية: وكان قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا آمن العبد بأن ما وقع عليه هو مقدر من الله عز وجل ومن عند الله، وتقديره وفق حكمته وهو الحكيم، لأننا لابد دائما أن نستحضر اسم الحكيم صفة الحكمة لله عز وجل، إذن هذا الأمر قدره الله عز وجل، فالواجب على العبد أن يرضى ويسلم، يعني لا ينفي القدر ولا يعترض على قدر الله ولا يخاصم ولا يكون خصيما في أمر الله عز وجل. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له منظومة، جاءه سؤال على وجه نظم في القدر فرد عليه بنظم، وتسمى التائية في القدر، موجودة ضمن مجموع الفتاوى، وشرح الطوفي في مجلد مطبوع. ذكر الشيخ رحمه الله 2 بيت تبين مواقف الناس من القدر. قال: ويدعى خصوم الله يوم معادهم، ويدعى خصوم الله يوم خصومه في القدر، ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، إلى النار طرا معشر القدرية. ثم ذكر هؤلاء الأصناف الثلاثة، سواء نفوه القسم الأول أو الصنف الأول الذين نفوا القدر، أنكروا علم الله، أنكروا قدرته، أنكروا مشيئته، كتابته، أنكروا القدر. قال سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا، خاصموا الله في قدره، أثبتوا أن الله هو الذي قدر لكن خاصموا الله في تقديره، أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما روا به الشريعة أو ما روا به للشريعة. فالصنف الأول أنكروا القدر، والصنف الثاني وهؤلاء طبعا يمثلهم الملاحدة والدهرية والذين لا يؤمنون بالله عز وجل أصلا، والصنف الثاني الذين خاصموا الله عز وجل هؤلاء الإبليسية سماهم ابن تيمية وابن القيم، لأن إبليس ما أنكر أن الله قدر، ما أنكر أن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين، لكن اعترض على خاصم الله في تقديره وزعم أنه خير من آدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وامتنع إيش أن يسجد لآدم. قال أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما روا به للشريعة. بعض الناس يؤمن بالقدر فيعترض على يعني أو ينحرف في امتثال الأمر والنهي، إما أن يكون جبريا فيقول يفعل المعاصي ويقول ماذا الله عز وجل قدرها علي، ها، أو يعترض على أوامر الله الشرعية فيماري بالشريعة وينحرف في مفهوم امتثال الأمر والنهي الشرعي. والواجب على العبد هو ماذا؟ أن يؤمن ويسلم ويرضى. قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. يحذر الطحاوي رحمه الله من سلوك مسالك المنحرفين في القدر. فالويل لمن أنكر العلم، والويل تهديد ووعيد، فالويل لمن أنكر العلم، والويل لمن أنكر القدرة أو اعترض على قدر الله في أمره الكوني والشرعي أو خاض فيما لا علم له به، كل هؤلاء مهددون بالوعيد. قال فويل لمن صار في القدر خصيما يخاصم الله عز وجل وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني بعض الناس أتوا بقواعد عقلية وخاضوا في القدر بقواعدهم، وهذا لا يجوز. باب القدر باب غيبي لا مجال لهذه القواعد العقلية، فبينا انحرافهم رحمه الله تعالى. ثم انتقل رحمه الله إلى مسائل أخرى فقال والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه. هنا انتقل رحمه الله إلى بيان إثبات العرش والكرسي وغناه تعالى عن كل شيء. ففي هذه المسألة يثبت رحمه الله أن العرش والكرسي حق مخلوقات مخلوقات الله، وهي حق حقيقة ليست أمور مجازية يجب علينا أن نؤمن بها كما بينه في كتابه. فالعرش جاء في القرآن والكرسي جاء في القرآن. قال وهو جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه، الله عز وجل مستغني عن العرش وعن ما دونه من مخلوقات سبحانه وتعالى. والعرش والكرسي تتعلق بهم مسائل كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى. أولا تعريف العرش لغة واصطلاحا، تعريف العرش لغة واصطلاحا. العرش لغة سرير الملك كما جاء في القرآن ولها عرش عظيم، فالعرب تسمي سرير الملك عرش، سرير الملك. وشرعا العرش شرعا سرير ذو قوائم، سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، خلقه الله واستوى عليه وهو سقف العالم. خلقه الله واستوى عليه وهو سقف العالم، وهو كالقبة فوق العالم كما وصفه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المعنى الشرعي للعرش. ولا يصح تفسير العرش بالعلم، وننتبه لهذه القضية، فإنه قد ردها أئمة السلف والمحققين من أهل العلم، بل حتى المحققين من علماء اللغة العربية. فليس العرش، أو لا يصح تفسير العرش بالعلم، كما بيّن ذلك ابن تيمية وابن القيم، بل حتى الزجاج من أئمة اللغة. المسألة الثانية الكرسي. الكرسي لغة السرير، وشرعا مخلوق عظيم، مخلوق عظيم، وهو موضع قدمي الرب جل وعلا، وهو موضع قدمي الرب جل وعلا، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحتى الكرسي لا يصح تفسيره بالعلم، لأن أهل التأويل أرادوا نفي الاستواء ونفي علو الله عز وجل، فأتوا بمعاني كما سنذكرها إن شاء الله عز وجل. إذن هذا هو معنى العرش ومعنى الكرسي. المسألة الثالثة الاستواء، وهذه من أهم المسائل المتعلقة بالعرش والكرسي. ما معنى استواء؟ جاء في القرآن الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ما معنى استوى؟ الاستواء له أربع معاني صحيحة ثابتة ذكرها أئمة السلف وذكرها علماء اللغة العربية الذين لم تدخل عليهم مسالك علم الكلام. فالمعاني الصحيحة للاستواء أربعة. الأول على، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع استقر. على وارتفع وصعد واستقر، هذه هي المعاني الصحيحة للاستواء. أما تفسير الاستواء بالاستيلاء وتفسير استوى باستولى فإنه معنى باطل قبيح رده للعلم من وجوه كثيرة، حتى أن ابن القيم رحمه الله رده من تقريبا 46 وجها. وإذا أردنا أن نرد على هذا التفسير الذي ذكره المتكلمون نرد عليه من وجوه. أولا أقول استوى، تفسير استوى باستولى خلاف ظواهر نصوص الكتاب والسنة، هذا الوجه الأول، خلاف ظاهر النصوص. الوجه الثاني خلاف ما أجمع عليه السلف، فإن السلف لم يرد عن أي أحد منهم تفسير الاستواء بالاستيلاء. المعنى الوجه الثالث أنه خلاف مقتضى اللغة العربية، فاللغة العربية جاء عن أئمة اللغة وجاء في شواهد اللغة العربية ما يدل على أن معنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، وليس من معناها الاستيلاء، ليس من معنى استوى استولى. الوجه الرابع أن الله عز وجل لو أراد سبحانه وتعالى أو لو أنه أراد جل وعلا بالاستيلاء لو أراد الاستواء بمعنى الاستيلاء لذكره ولو مرة واحدة في القرآن أو في السنة، ولا مرة تكرر هذا اللفظ، ولم يأتي في مرة واحدة أن المقصود به ماذا؟ استولى. فدل على أن الاستيلاء غير مقصود وليس له معنى هنا أبدا. الوجه الخامس أن الاستيلاء يتضمن معنى قبيح في حق الله عز وجل، كأن العرش كان عند غير الله فاستولى الله عز وجل عليه، تعالى الله عما يقول. وهم دائما يذكرون أقوالا يعني يلزم منها لوازم فاسدة وقبيحة. عرفنا الآن، تقرر عندنا أن الاستواء هذا هو معناه وليس الاستيلاء. علا وارتفع وصعد واستقر هو المعنى الصحيح للاستواء. بعد ذلك نعرف الأدلة على علو الله عز وجل من وجوه كثيرة. أولا من القرآن، جاءت وجوه كثيرة في القرآن وفي السنة، وتنوعت أساليب الكتاب والسنة في إثبات علو الله عز وجل. ومسألة العلو مسألة من مسائل العرش، لأن الله عز وجل فوق العرش جل وعلا. ولذلك ذكر أهل العلم وجوها كثيرة في دلالة القرآن والسنة على علو الله عز وجل. فمن ذلك أولا التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية، قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم. ثانيا التصريح بعروج الأشياء إليه جل وعلا، قال تعرج الملائكة والروح إليه، التصريح بالعروج إليه. ثالثا التصريح بالصعود إليه، التصريح بالصعود إليه، قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب. رابعا التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، قال جل وعلا بل رفعه الله إليه، ومعروف أن الرفع يكون إلى العلو. خامسا التصريح بالعلو المطلق، كما قال جل وعلا وهو العلي العظيم، وهذه الآية هي التي ختمت بها آية الكرسي التي ذكر فيها الكرسي. سادسا التصريح بتنزيل الكتاب منه، القرآن تنزيل الكتاب من الله العزيز العلي، والتنزيل يكون من العلو. سابعا التصريح بأنه في السماء، قال جل وعلا أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، وهذا صريح أن الله في العلو وفي السماء، يعني فوق السماء وعلى السماء، لأن في تأتي بمعنى على، كما قال جل وعلا قل سيروا في الأرض، معنى سيروا في الأرض يعني ماذا؟ ادخلوا داخل الأرض، ولا امشوا فوق الأرض، يعني امشوا فوق الأرض. ثامنا جاء في السنة النبوية الإشارة إلى العلو، النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرفع يديه إلى العلو، وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنتم قائلون، إنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة، فأشار بأصبعه إلى السماء فقال اللهم فاشهد. تاسعا ونختم بهذا الوجه أو بهذا النوع، وهو السؤال عن الله بأين، وهذا جاء في حديث الجارية، وهذا مما يدل على علو الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال أين الله، فقالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرها عليه الصلاة والسلام. مع دلالة الكتاب والسنة حتى العقل والفطرة دلت على علو الله عز وجل. فإذا أردنا أن نذكر الدليل العقلي كما ذكر أهل العلم فإنهم قالوا، وهذا وجه عقلي على علو الله عز وجل، قالوا كل موجودين لابد أن يكون أحدهما ساريا في الآخر سريان الصفة في الموصوف، أو يكون كل واحد قائما بذاته منفصلا عن الآخر. كل موجودين لابد أن يكون أحدهما إما ساريا في الآخر، يعني مختلط في الآخر ممتزج في الآخر، أو يكون كل واحد منهما منفصل قائما بنفسه. والله عز وجل منزه عن الحالة الأولى، فليس مختلطا بخلقه. إذن الله عز وجل منفصل، الله عز وجل فوق العرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى منفصل عنهم، وهذا من الوجوه العقلية التي ذكروها. ومن الدليل الفطري ذكروا أن الخلق بطبائعهم وبجبلتهم وبفطرتهم التي فطرهم الله عز وجل عليه يرفعون أيديهم إلى السماء ويقصدون جهة العلو، وهذه فطرة فطر الله عز وجل الخلق عليها. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالعلو وبالعرش والكرسي وباستغناء الله عز وجل عن العرش والكرسي وما دونه من مخلوقات سبحانه وتعالى. ثم قال محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هنا بين رحمه الله إحاطة الله وفوقيته، إحاطة الله عز وجل بخلقه، فالله عز وجل هو فوق العرش وهو محيط بالعرش بعلمه قوته جل وعلا. قال قد أعجز عن الإحاطة خلقه، عجز الخلق عن الإحاطة به سبحانه وتعالى. وفي هذه الجملة جمع بين العلو والإحاطة، وأنه لا منافاة بين علو الله وفوقيته فوق عرشه وإحاطته بخلقه ومعيته بهم سبحانه وتعالى وعلمه بهم جل وعلا. ثم قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. في هذه الجملة إثبات صفة الخلة والتكليم، إثبات صفة الخلة والتكليم، والخلة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة. وهذه الجملة تتعلق بها مسائل. أولا من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلق، الرسل أفضل الخلق، وأن الرسل يتفاضلون، الرسل يتفاضلون، فأفضل فالرسل أفضل من الأنبياء، وأولو العزم أفضل الرسل، وأفضل أولو العزم إبراهيم ومحمد، وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. والأنبياء قد خصهم الله عز وجل بفضائل ومناقب، فخص إبراهيم بالخلة وخص موسى بالتكليم، وجمع الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بين الخلة والتكليم. فالله عز وجل كلم محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي الآن الجمع بين طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الآن الجمع بين طلب الصلاة على محمد مثل إبراهيم، يعني هذه الصيغة هل تشعر يعني بأن إبراهيم وآل إبراهيم أفضل من محمد وآل محمد أو لا؟ أهل العلم قالوا أن هذا له معنى وأنه له جواب. فأولاً هذه المسألة يعني من المعلوم أن المشبه فوق المشبه به. الآن المسألة الجمع بين طلب الصلاة على محمد مثل إبراهيم وآل إبراهيم، مع أن المشبه فوق المشبه به، هذه المسألة. الجواب فيها جوابان، أو لذلك جوابان. الأول أن آل إبراهيم، الجواب الأول أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم وآله من الصلاة مثل إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فهذه مزية، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره، ما لم يحصل لغيره. فهذا هو الوجه. فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، فإذا طلبنا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم وآله مثل الصلاة على إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، يحصل لآل محمد ما يليق بهم، فيحصل لهم من المزية ما لم يحصل لغيرهم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، بل هو أفضلهم، فيكون قولنا كما صليت على إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبي. هذا هو الجواب الثاني، أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، بل هو أفضلهم، فيكون قولنا كما صليت على إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين، فيتميز بهذه الميزة، وهو أنه من آل إبراهيم، وأننا نطلب الصلاة عليه أيضا، وفيه مزيد ثناء على نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل العلم أجوبة كثيرة، يعني هذه خلاصتها. ثم قال الطحاوي: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الجملة فيها وجوب الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب، وفي هذا تقرير أركان الإيمان وأصول الدين، وفي هذا تقرير أركان الإيمان وأصول الدين. وعلى هذا درج الأئمة حينما كتبوا كتب الاعتقاد، إنما يبينون أركان الإيمان ويفصلون تحتها المسائل، ويذكرون مواقف المخالفين من تلك المسائل، فيبينون التوحيد المتعلق بالإيمان بالله، ويبينون المخالفين في هذا الأصل، وهكذا يبينون القدر ويبينون المخالفين في القدر. بل حتى من أهل العلم من صنفوا في الفرق، منهم من يذكر الفرقة يعني بجملتها، ومنهم من يذكر مواقف الفرق وعقائد الفرق من كل مسألة من مسائل أصول الدين. فالطحاوي هنا يقرر أنه يجب الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. والواجب في الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب هو كما يقرر أهل العلم، أنه يجب أن نؤمن بهذه الأصول كلها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، لأن هذه الأصول جاءت فيها نصوص مجملة، فيجب أن نؤمن بها كما جاءت مجملة، وهناك نصوص مفصلة نؤمن بها على تفصيلها. فمثلا الملائكة جاءت نصوص مجملة في شأنهم، كما قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته. هنا إيمان مجمل بالملائكة، لكن جاء في نصوص تفصيل ذكر جبريل وميكائيل، هذه ذكر لأسماء بعض الملائكة، تفصيل في شأن أعمالهم ووظائفهم وما وكلهم الله عز وجل به، تفصيل في خلقهم جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهذا تفصيل، فنؤمن بما ورد على تفصيله، فنؤمن بما أجمل إجمالا وتفصيلا فيما فصل. نعم. وأهل العلم لهم كتب اعتنت بهذه المسائل وفصلت فيها تفصيلا واسعا. ثم قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قرر الطحاوي فيما سبق أركان الدين وأصول الإيمان، فناسب بعد ذلك أن يبين أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم، ولو صدر منه بعض المعاصي أو كبائر الذنوب ما دامت المعاصي دون الشرك. فهذه مسألة تسمية أهل القبلة، فأهل القبلة يسمون ماذا؟ مسلمين، إذا نطقوا بالشهادتين واستقبلوا القبلة ولم يصدر منهم شرك وكفر مخرج من الملة، فهؤلاء هم أهل القبلة. والقبلة ما هي؟ الكعبة. وهذه الأمة تستقبل القبلة في أمور كثيرة، أكدها وأظهرها الصلاة، وهي من أعظم شعائر الإسلام، لكن أيضا يستقبلون القبلة في أمور أخرى هي أيضا من شعائر الإسلام غير الصلاة. ما هي؟ الذبح. لا، غير الدعاء، في شيء أظهر. لا، في دفن الموتى، يدفنون الميت، يجعلون القبر والميت جهة إيش؟ القبلة. فهذه الأمور الثلاثة يتفق عليها أهل القبلة، وهي استقبال القبلة في الصلاة، واستقبال القبلة في الذبح، واستقبال القبلة في دفن الموتى، فيدفنون الميت ويجعلونه قبل الكعبة. فمن فعل هذه الأمور ولا شك أن أولاها هو الصلاة، وهي أظهر شعائر الإسلام. فمن ادعى الإسلام واستقبل القبلة كان من أهل القبلة، ولو ظهرت منه معاصي أو كبائر أو بدع أو أهواء، المهم ألا يكون قد اقترف أمرا يخرجهم من ملة الإسلام، فهؤلاء هم أهل القبلة، ولهم أحكام ولهم حقوق، ومن حقهم أن نسميهم مسلمين. قالوا: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ومن هنا جاءت مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء يعني أسماء الناس في الدنيا، مسلم أو كافر أو فاسق أو منافق، والأحكام الحكم عليه في الآخرة، هل هو في الجنة أو في النار. فهذه هي مسائل الأسماء والأحكام. طيب، والزنديق، ما المقصود بالزنديق؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان في المجلد السابع، لما تكلم عن مسائل الأسماء والإحكام، وذكر أنها أول مسائل اختلفت فيها الأمة لما خرجت الخوارج وكفرت وخرجت وقتلت من المسلمين، فإن هذه المسألة أول ما حصل فيها الخلاف في هذه الأمة. قال: جاء في القرآن اسم الإسلام، يعني مسلم ومؤمن ومنافق، هذا موجود في القرآن، لكن الزنديق لم يأتي، فاختلف فيه أهل العلم، وذكروا أن معنى الزنديق هو يطلق على أمرين أو على شخصين: الأول المنافق، والثاني الجاحد المعطل. الجاحد المعطل، لذلك الإمام أحمد رحمه الله سمى الجهمية زنادقة، رد له كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. نعم. فهذه من مسائل الأسماء والأحكام. وأهل السنة وسط في في مسائل الأسماء والأحكام بين الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. قال: ولا نخوض في علم في الله ولا نماري في دين الله، أي أن السلف لا يتكلمون في الله بغير علم، ولا يتكلمون في الإيمان بغير علم، امتثالا لقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال: ولا نجادل في القرآن. ولا نجادل في القرآن أيضا من منهجهم وأصول منهجهم أنهم لا يجادلوا في القرآن. وهذه الجملة تشمل أمور كثيرة. أول أمر يدخل في قوله ولا نجادل في القرآن ألا نقول بما قالت به الجهمية في القرآن، وهو القول بخلق القرآن، لأن هذه المسألة حصل فيها جدال طويل جدا، فهم لا يجادلون في القرآن فلا يقولون بمقالات الجهمية بخلق القرآن ونحو ذلك. أيضا مما يدخل في هذه الجملة عدم القول بأن هذا القرآن ليس من عند الله، فمن الناس من جادل في القرآن وأنكر أن يكون من عند الله، كما حصل من كفار قريش وغيرهم من الكفار حتى اليوم من أعداء الإسلام من ينكر أن القرآن من عند الله، فهذا من الجدال في القرآن. أيضا يدخل في هذه الجملة الجدال في تفسير معاني القرآن، الجدال في تفسير معاني القرآن. بعض الناس يفسر القرآن من عند نفسه ويجادل ويحمل الآيات ما لا تحتمل، وبعضهم خرج بمصطلحات سموها الإعجاز العلمي في القرآن أو الإعجاز البلاغي أو الإعجاز العددي أو ويذكرون فيها أشياء لا تصح، فإن تفسير القرآن مبني على قواعد ومنهج. القرآن يفسر القرآن بعضه بعضا، القرآن يفسر القرآن، وأيضا القرآن تفسره السنة، ويفسر القرآن بكلام الصحابة وكلام التابعين. واقرأوا إن شئتم مقدمة الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، فإنه بيّن في مقدمة تفسيره منهج تفسير القرآن، كيف نفسر القرآن. وليس من تفسير القرآن هذا الجدال الذي جاء به بعض الناس. أيضا يدخل في هذه الجملة ألا نرد الحق الذي جاء به القرآن، ألا نرد الحق الذي جاء به القرآن. ما أمرنا الله عز وجل به نمتثل، وما نهانا عنه ننتهي ونجتنب. أيضا مما يدخل في قوله ولا نجادل في القرآن ألا أيضا نرد القراءات الثابتة المتواترة. بعض الناس ما يعرف القراءات، يقرأ برواية واحدة مثلا، أو ما سمع إلا قراءة أهل بلده، فإذا جاء قارئ سمع قارئ أن يقرأ برواية أو قراءة متواترة ثابتة أنكر هذا الشيء واستنكر وكابر وجادل وزعم أن هذا القارئ يتلاعب في كتاب الله، مع أن هذا القارئ يقرأ بقراءة متواترة ثابتة مجمع عليها متفق عليها، فلا يجوز الجدال على هذا النحو. قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين فعلمه سيد المرسلين محمدا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. كل هذا قرره الشيخ رحمه الله وتقدم معنا في مسألة القرآن. ثم قال: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. جماعة أهل السنة والجماعة والسلف رحمهم الله لا يكفرون بكل ذنب. وهنا الطحاوي رحمه الله بدأ بتقرير مذهب أهل السنة في التكفير، ولا بد لنا أن نبين منهجهم وقواعدهم وضوابطهم وما يتعلق بباب التكفير من ضوابط وشروط وقواعد وموانع بإذن الله عز وجل، لكي نعرف حقيقة مذهب السلف وحقيقة مذهب المخالفين. فأولا، المسألة الأولى المتعلقة بهذا الباب وهو التكفير، ما المقصود بالتكفير؟ ما المقصود بالتكفير؟ التكفير هو الحكم على الشخص بأنه ليس بمسلم وأنه خارج عن ملة الإسلام، هذا هو التكفير. فالحكم على شخص بأنه كافر، هذا هو إيش؟ التكفير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية والتي ينبغي علينا أن نعلمها ونستحضرها دائما، وهي خطورة التكفير. خطورة التكفير، أهل العلم في هذا العصر سموا هذه المسائل وهذا الباب فتنة، فتنة التكفير. والشيخ الألباني رحمه الله صنف كتابا اسمه فتنة التكفير، وقدم له وعلق على هذا الكتاب كل من الشيخ بن باز وبن عثيمين، ولذلك هذا الكتاب من أنفس ما كتب في هذا الباب، وفيه علاج لهذه المشكلة التي شاعت بين الشباب، وضبط لهذا الباب من أئمة ثلاثة هم أئمة أهل العصر الذين اجتمعت عليهم الأمة. ومما يبين لنا خطورة التكفير قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فإن كان وإلا رجع عليه، فإن كان وإلا رجع عليه، ما معنى وإن كان وإلا رجع عليه؟ يعني فإن كان كافرا وإلا رجع عليه، أهل العلم قالوا رجع عليه الكفر، وبعضهم قال رجع عليه الإثم. ولذلك هذا الحديث يورده أهل العلم في أبواب الكبائر، كبائر الذنوب، فعدوا من كبائر الذنوب هو إيش؟ أن تقول لأخيك يا كافر، أو أن تحكم بالكفر على من لا يستحق الكفر. ولذا دائما يقررون قاعدة، وهي أن الحكم على الشخص بكونه كافرا أو فاسقا أو أنه يستحق الثواب أو العقاب، أن هذه أحكام من عند الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يكفر إلا من كفره الله ورسوله. المسألة الثالثة وهي قاعدة عامة مهمة جدا، وتبين لنا الفارق والفيصل بين منهج أهل السنة والمخالفين في هذا الباب. ما هي هذه القاعدة؟ هي التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق. التكفير المعين والتكفير المطلق، هذه قاعدة مهمة جدا جدا. فرق بين التكفير المعين والتكفير المطلق. ما المقصود بالتكفير المطلق؟ هو الحكم العام. مثلا نقول من ترك الصلاة إيش؟ كفر. من ترك الصلاة كفر، هذا حكم ماذا؟ مطلق. من حكم بغير ما أنزل الله كفر، هذا حكم مطلق عام. لكن تكفير المعين أن نقول زيد كافر، هذا الرجل كافر، هذا الشخص كافر، هذا تكفير معين. أهل السنة يفرقون بين التكفير العام وتكفير المعين، وهذا التفريق هو الذي لم تفهمه الخوارج، فهم مجرد أن يروا نصا فيه حكم عام ينزلونه مباشرة على الأعيان وعلى الأشخاص، فوصل بهم أن كفروا عثمان وقتلوا، وكفروا علي وقتلوا، وقاتلوا الصحابة وكفروا كثير من الصحابة والتابعين، وإلى اليوم هذا الداء العضال في هذه الأمة، لأن منهج الخوارج مبني على ركنين: التكفير والقتل. إذن لابد أن نفرق بين التكفير العام والتكفير المطلق. إذن ليس كل، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله، ليس كل من فعل الكفر كافر، ليس كل من ترك الصلاة يكفر، ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكفر. لماذا؟ لأن لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع في الشخص المعين. الشخص المعين لا يكفر حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه إيش الموانع. ننتقل بعد ذلك إلى ضوابط التكفير وشروطه وموانعه. المسألة الأولى أو نقول أولا ضوابط التكفير. ضوابط التكفير، ونذكر ضابطان مهمان. الضابط الأول هو كم باقي أصلا؟ واجد؟ الضابط الأول هو أن القول أو الفعل، القول أو الفعل قد يكون كفرا، قد يكون كفرا ولكن صاحبه لا يكفر. القول والفعل قد يكون كفرا ولكن صاحبه لا يكفر. الضابط الثاني هو أن الحكم على قول أو فعل، الحكم على قول أو فعل بأنه كفر، الحكم على قول أو فعل بأنه كفر لا يلزم منه تكفير المعين. الحكم على قول أو فعل بأنه كفر لا يلزم منه تكفير المعين. خلاصة هذين الضابطين ما هما؟ هو أنه ليس كل من قال الكفر يكفر، وليس كل من فعل الكفر يكفر. ونفهم منهما أيضا أن النصوص قد تسمي الفعل كفرا وهو كفر أصغر ليس كفرا أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هنا المقصود به كفر أصغر. فقد يجيء في النصوص تسمية شيء فعل من الأفعال كفر، ولكن المقصود به ماذا؟ أنه كفر أصغر وليس كفرا أكبر مخرجا عن الملة. بعد ذلك نأخذ شروط التكفير، وأهل العلم ذكروا شروطا كثيرة، نقتصر على أربعة هي أهم شروط التكفير، تكفير المعين. الشرط الأول العلم، الشرط الأول العلم. الشرط الثاني الاختيار والقصد، الاختيار والقصد. الشرط الثالث التذكر، يعني أن يكون ذاكرا. الشرط الرابع قيام الحجة وإزالة الشبهة، قيام الحجة وإزالة الشبهة. هذه شروط أربعة لتكفير المعين، تقابلها موانع أربعة، موانع تكفير المعين. قد يفعل الإنسان كفر أو يقول كفرا لكن يقوم به مانع يمنع من تكفيره. أول مانع من موانع التكفير الجهل، وهذا يقابل العلم. قد يكون الإنسان ماذا؟ جاهلا، قد يكون جاهلا، إما حديث عهد بإسلام أو في بلد نائي عن بلاد الإسلام، أو يكون عنده جهل مركب كما سنعرف إن شاء الله عند من عنده شبهة أو تأويل ونحو ذلك. فالمانع الأول الجهل. المانع الثاني الإكراه، قد يكون مكرها، وربنا جل وعلا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا يقابل الإكراه، يقابل القصد والاختيار، فقد يفعل الإنسان فعلا مكرها. القول المانع الثالث النسيان، وهذا يقابل التذكر كونه ذاكرا. قد يفعل الإنسان فعلا هو كفر أو يقول قولا هو كفر ولكنه ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يعني من أفعال الكفر أن الإنسان يهين المصحف، هذا محل اتفاق كون الإنسان يهين المصحف. طيب شخص وضع مصحفا في مكان ثم نسي أن المصحف في هذا المكان فجاء وجلس عليه، هل هذا يكفر؟ ما يكفر، معذور، هذا ناسي، نسي أن المصحف في هذا المكان. المانع الرابع هو عدم قيام الحجة، عدم قيام الحجة، كأن يكون عنده تأويل. عدم قيام الحجة كأن يكون الشخص متأولا أو يكون عنده شبهات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظر كثير من أئمة الضلال، ناظر من الجهمية وغيرهم، عذرهم ما كفر. والإمام أحمد ما كفر المعتصم ولا المأمون، مع أنهم أجبروا الناس على القول بخلق القرآن، لأن عندهم شبهة ما قامت عليهم الحجة. هذا باختصار شروط وضوابط التكفير. ومن هنا نفهم قوله: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الذنوب والمعاصي لا يكفر بها، فإن الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي هم الخوارج كما سنعرف إن شاء الله، سيأتينا حكم مرتكب الكبيرة. لكن إذا استحل المعصية، يعني كيف استحلها؟ الاستحلال على نوعين: استحلال قلبي اعتقادي، هذا النوع الأول، استحلال قلبي اعتقادي، يعني شخص يعتقد حل الربا أو حل الخمر، يعني يستحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يكفر ولو لم يفعل. يعني شخص يستحل الخمر، يعتقد أن الخمر حلال من كل وجه، هذا ماذا؟ يكفر ولو لم يشرب الخمر، لأنه يرد آيات الله عز وجل التي جاءت في تحريم الخمر. النوع الثاني من الاستحلال استحلال عملي، وهو الاسترسال في فعل الذنوب والمعاصي، يعني شخص يفعل معاصي ويستمر عليها، وهذا السلف لا يكفرونه. هذا في الحقيقة صورته وظاهره الاستحلال، لكن هو لا يعتقد الاستحلال، هو مصر على المعصية، مصر مقيم على المعصية، مقيم على المعصية مصر عليها، لكنه لا يعتقد. الخوارج فهموا أن هذا استحلال، سموه استحلال، وهو في حقيقته ليس استحلال. إن لم يعتقد أنه حلال فهو ليس استحلال. نعم. فالمقصود بقوله ما لم يستحله هو ما لم يعتقد حله، ولو كان مصرا على الذنوب والمعاصي. نقف عند هذه المسألة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.